بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله نتحدث مع حضراتكم عن علاج يكون بفضل الله عز وجل وقاية من مرض الكورونا. أول شيء في العلاج التقرب إلى الله والدعاء والاستغفار، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. 2 العسل بالأعشاب. 3 الخل بالأعشاب. طبعا الخل بالأعشاب هو الجديد. ممكن واحد يقول لي يعني ايه خل بالأعشاب؟ اقول له ان الخل بالأعشاب زي خل التفاح، بس خل التفاح اللي هو الطبيعي اليدوي العلاجي، مش خل التفاح اللي بتباع في المحلات، لان خل التفاح اليدوي الطبيعي علاجي. يعني ايه علاجي؟ يعني مريض السكر لو استخدمه يساعده على ضبط مستوى السكر في الدم، مريض ارتجاع المريء لو استخدمه يساعده على الشفاء بإذن الله. اللي عنده مشكلة في المسالك البولية لو استخدمه بفضل الله يساعده على الشفاء بإذن الله. اللي عنده احتقان في الزور لو استخدمه بفضل الله يساعده على الشفاء بإذن الله، وغير ذلك من الفوائد العلاجية لخل التفاح الطبيعي اللي بتعمل يدوي مفيش عليه اي اضافات. طيب خل الاعشاب، بنجيب الاعشاب اللي بتقوي جهاز المناعة وبنعمل منها خل. الخل ده بيصير خل علاجي، بيخضع لعدة مراحل من التخمير فيصير خلا علاجيا يكون سببا في شفاء كثير من الأمراض، بل الأمراض المزمنة. عسل الأعشاب أو العسل بالأعشاب نفس القصة، بنجيب عسل معين. ممكن واحد يقول لك يعني ايه عسل معين؟ اقول له العسل اللي بتحط بيكون رافع لجهاز المناعة. ممكن واحد يقول لي اي عسل يرفع جهاز المناعة؟ اقول لحضرتك ان في تفاضل في العسل، يعني عسل البرسيم مش زي عسل السدر، مش زي العسل الجبلي، على حسب العشبة اللي النحل اكل منها تكون الفائدة العلاجية للعسل، وعلى حسب جودة العسل تكون الفائدة العلاجية للعسل. طيب بنجيب الأعشاب وبنخمرها ويصير عسل بالأعشاب رافع لجهاز المناعة، بيكون سبب في شفاء كثير من الأمراض، منها المرض اللي معانا اللي هو مرض كورونا. مرض كورونا الاعتماد الأول على الله ثم على الأشياء اللي بترفع جهاز المناعة بتقويه، فهذا العسل اللي هو بالأعشاب عسل بيرفع جهاز المناعة رفع. هذا العسل يحارب كل الفيروسات اللي في الجسم. هذا العسل يكون سببا في شفاء كثير من الأمراض. يعني لو عندك نزلة برد قوية تأخذ من العسل والخل بفضل الله بفضل الله يكون الشفاء. لو عندك حساسية تأخذ من هذا العسل والخل بفضل الله يكون سبب في الشفاء. الناس اللي عندها الربو، هذه التركيبة نافعة جدا. طيب، الناس اللي عندها احتقان في الزور لو أخذ من هذا العسل بفضل الله بفضل الله يساعد في الشفاء. الناس اللي عندها أورام لو أخذ من هذا العسل بفضل الله بفضل الله يكون سبب في محاربة الخلايا السرطانية في الجسم، ووقف النمو، وقف النمو، وقف نموش هذا المرض الخبيث. طيب، الحاجة دي مجربة؟ نعم، يعني مجربة على ناس كان عندها كورونا. نعم، يعني واحد جربتها على واحد؟ لا، بفضل الله ناس كتير أخدتها، وكل اللي أخدها ربنا كتب لهم الشفاء، والشفاء من عند الله. يعني احنا أسباب والشفاء من عند الله. انت بتتوكل على الله تاخد بأسباب الشفاء، والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. طب ناخدها ازاي؟ بتاخد 3 معالق صغيرة، معلقة بعد الغداء، معلقة بعد العشاء، معلقة بعد الفطار. طب والخل؟ الخل بتاخد منه 2 معالق صباحا ومعلقة كبيرة مساء، من غير مية؟ من غير مية. طب لو ما قدرتش اتحمل الخل من غير مية، بتاخد 2 معالق مع 1/4 كوباية مية صباحا ومساء. طب لو ما قدرتش اعمل في الخل ايه؟ اقول لحضرتك تاخد 2 معالق طبيعي ابيض مع 2 معالق طبيعي اللي هو خل بالاعشاب ده، مع 1/4 كوباية مية، وبهذا تحل لك كل المشاكل بإذن الله في الاستعمال. طيب، سعره كام؟ انت بتتاجر؟ لا، ده اولا يعني ثواب، يعني لما ربنا يكرمك بفكرة ونجحت، اولا ده يعني ثواب من الله سبحانه وتعالى، ثواب لله سبحانه وتعالى. كون اللي ربنا يمن عليك بهذه الفكرة ونجحت، فأنت بتنفع الناس. طب ما قلت الناس سعره كام؟ سعره بسيط جدا، أي واحد ممكن يشتري. يعني كام؟ المجموعة بتعمل 150 جنيه. لو قلت لك 1000 ولا 2000 ولا 500 ولا 600، لا، الخل والعسل بيعملوا 150 جنيه، في متناول الجميع. والله سبحانه وتعالى هو الشافي. ممكن واحد يقول لك انت بتكذب علينا، انت الكلام بتاعك ده كلام زي اي كلام بتقال. اقول لحضرتك جرب وشوف، وانت بنفسك اللي هتقول اذا كان كلامي صح ولا انا بشتغل عليك او ببالك كلام. فنسأل الله عز وجل ان ينفع بهذا العلاج، وان يجعله سببا في الشفاء. ممكن تاخده لو انت حضرتك عندك كورونا، وممكن تاخده كوقاية، كوقاية تدي للأولاد منه، تاخد انت منه، زوجتك تاخد منه، ونسأل الله أن ينفع به.